بتنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة الفنان فتوح نشاطي. قصة حياة الفنان فتوح نشاطي كتبها محمد السيد شوشة ويخرجها أحمد أبو زيد. كذلك أيها الجلاد؟ لست أعرف. لا تعرف؟ المؤذن هو الذي يعرف متى صعد إلى مئذنة هذا المسجد وأذن لصلاة الفجر. نهضت أنا إليك بسيفي وأطحت برأسك، تلك هي الأوامر. صرحت الآن؟ بدون محاكمة. إنني لم أقدم بعد للمحاكمة ولم أنفل بعد بين يدي القاضي. ليس هذا من شأني. يا سلام، أنا ما شفتش دراما قوية بالشكل ده، وكمان التوفيق العجيب بين المنظر والموضوع والإيقاع العام. ده سحر، دي سيمفونية موسيقية. صحيح، رواية السلطان الحائر دي هتفضل من الأعمال البارزة للمخرج. عندك حق، الفضل كله للمخرج لأنه قدر يخلي الحياة تدب فيها على المسرح وجسد فيها كل معاني وأفكار المؤلف. أصلي ميزة المخرج ده إنه ممثل أديب قبل ما يكون مخرج، وعشان كده لما بيخرج رواية بيركز فيها كل مواهبه في التمثيل والأدب والإخراج. بالتأكيد من مصلحتي أن أكون في راحة تامة وصحة جيدة جسما ونفسا، لأني حين أكون متعبا ضيق الصدر متوتر الأعصاب فإن يدي تصاب بالرعشة، وعندما تصاب يدي بالرعشة فإني أؤدي عملي أداء سيئا. وما شأني أنا بعملي يا أحمق؟ عملي متصل برقبتك. إن سوء الأداء معناه أن رقبتك لن تقطع قطعا حسنا، لأن القطع دلوقتي انتوا عايزين تسمعوا قصة حياتي. انا ما عنديش مانع ابدا، ولو انها حياة كلها عذاب ومتاعب وكفاح مستمر، ومع ذلك لما بستعيد ذكريات الماضي بشعر بسعادة كبيرة جدا لاني بعيش حياتي مرة تانية. لكن ابتديها منين؟ دي حكاية طويلة جدا. ابتديها من اول ما اشتغلت بالمسرح ولا من الاول خالص؟ بس الحكاية دي هتخليني اقول لكم عن سني، وبعدين تعرفوا اني بقيت راجل كبارة ووصلت لسن المعاش، لاني بيني وبينكم تجاوزت سن 60. اسمي بالكامل فتوح بسيلي نشاطي، ولدت في حي الأوبيسي بين الظاهر والفجالة في يوم 18 مارس سنة 1901، من أسرة متوسطة الحال. كان والدي بيشتغل بتجارة المانيفاتورة، وكان له دكان في شارع المسكي جنب حوش عيسى. كنت أنا آخر العنقود زي ما بيقولوا، وكان ترتيب الخامس بين إخواتي، 4 إخوات وأختين، منهم واحدة كان لها معايا حادث مش ممكن أنساه رغم ان عمري في الوقت ده كان 2. عملت ايه في اخوك يا ماريه. كنت بمرجحه يا ماما وبعدين وقع على وشه من المرجحة. اسم الله عليك يا ابني يا حبيبي، الدم بيشر من مناخيره. ولما كبرت عرفت ان الحادث ده ترك اثاره في وشي، لان عظمة مناخيري اتكسرت وما زالت، على ان الحادث المؤسف ده ما كانش الوحيد في حياتي. حوادث كتيرة تانية حصلت لي كانت حياتي هتروح فيها، علشان كده انا بعتبر حياتي دي هبة او هدية من عند الله. وديني هحكي لكم حكاية تانية حصلت لي وانا عندي 5 سنين. كان حي الأوبيسي اللي كنا ساكنين فيه سنة 1906 عبارة عن شارع طويل فيه مساكن تحوطه أرض زراعية. وفي يوم من ذات الأيام قعدت ألعب بالطوق مع العيال قدام بيتنا، قام وقع الطوق تحت رجلين حمار، فرحت أجيبه. اتقدمت من الحمار وأنا خايف. أي عيني أي. إيه إيه مالك يا فتوح؟ أي عيني. يا خبر، عين الولد راحت، الدم مغرق وشه. الولد ماله؟ يظهر الحمار رفسه في عينه يا جميلة. يا عيني عليك يا ابني. بلاش عياط، الحمد لله العين سليمة، الجرح يا دوبك فوق العين الشمال سنتي واحد. سلامت عليك يا ابني. صحيح يا ابني العين عليها حال. فين صاحب الحمار ده؟ انا لازم اوديه السجن. لا يا بابا ما تحبسوش، الحق مش عليه، الحق على الحمار. تلميذ غاوي أدب وشعر وتمثيل، والتلميذ ده أصبح بسرعة صديق حميم، نقرأ الكتب والمجلات سوا، ونزوغ من المدرسة سوا، ونروح سوا نتفرج على روايات جورج أبيض والشيخ سلام حكاسي. بقى كل سنة يطلع ترتيبك الأول، ولما تيجي هتاخد الابتدائية تطلع العاشر. أعمل إيه؟ حظي كده؟ الحظ ملوش دعوة يا سفتوح، أنت اللي أهملت دروسك وقعدت تقرا كتب الشعر والروايات. دي روايات اخدتها من زميل ابراهيم المصري. ما شاء الله، وبتقرا كمان روايات اللص الشريف وبردليان، وكمان بنمثل روايات في المدرسه بالفرنساوي. انا مش بقولك ما تقراش او ما تمثلش، لكن عاوزك تلتفت لدروسك، خصوصا وانت هتدخل السنه الجايه مدرسه الليسيه. ودخلت مدرسة الليسي، لكن ما قعدتش فيها غير 6 أشهر، لأن حالة والدي المالية تدهورت، فاضطريت أترك الدراسة واشتغل علشان أساعده. وفي الأثناء دي كان أخويا يوسف ربنا فتح عليه واشترى أرض بور كان بيزرعها رز في بلد اسمها برمبالي القديمة جهة الدقهلية، فبعتني هناك أهل علشان أشرف على الزراعة. وقعدت في العزبة 2 سنين لغاية أواخر سنة 1917. وفي يوم قابلني صديق الدراسة إبراهيم المصري. أهلا أهلا أهلا، إيه الغيبة الطويلة دي يا فتوح؟ خلاص يا إبراهيم، من هنا ورايح هستقر في القاهرة. يعني مش هترجع للعزبة تاني؟ هي فين العزبة؟ ما بحها أخويا بعد ما كان نظر الزراعة حينصب عليه ويخطفها مني. يا عم شوف لك شغلة في مصر عشان نتقابل كل يوم ونقرأ مع بعض كتب الأدب. ده أنا اكتشفت حتة كاتب عظيم اسمه بول بورجي. لا يا شيخ، زي ما بقولك كده نتفرج على المسارح زي الاول. انت مالك ومال الزراعة يا اخي؟ والله يا ابراهيم انا نفسي اتفرج على جورج في رواية مكبس اللي هيمثلها الاسبوع الجاي على مسرح الاوبرا. لا تعال نشوف الاول جو عبد الرحمن رشدي في مسرح برنتانيا، دول بيمثلوا رواية مدرسة النميمة. مدرسة النميمة؟ ايوه، وبيمثل كمان معاهم 2 من اعز اصحابنا، تعرف مين؟ مين مين يا ترى؟ احمد علام وزكي طليمات. تعالى بينا بقى نروح الكواليس ونسلم على علام وزكي. ايوه يلا بينا يلا. مين؟ إبراهيم وفتوح؟ أهلا وسهلا بأعز الأصدقاء. أهلا. إحنا جايين يا عم نهنيك على الدور الهايل ده. صحيح عجبكم؟ أنت ممثل عظيم يا أحمد. العفو العفو العفو. الله، أمال فين أبو زيك عشان نسلم عليه كمان؟ أيوة صحيح، زكي هو فين؟ أهو زكي جهو. تعال يا أخي تعال، تعال سلم على أصحابك. ولا نسيت إبراهيم وفتوح وسهرتنا معاهم عند صديقنا فؤاد استفانوس؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. ازيك يا ابراهيم؟ الله يسلمك يا ابو الزيك. ايه الغيبه الطويله دي كلها يا فتوح؟ اصله كان في العزبه يا سيدي. اللي قول لي يا ابراهيم، انا سمعت انك الفت روايه جديده. ايوه يا سيدي، روايه تاريخيه اديتها لجو جورج ابيض بعنوان الظافر وابن تميم. وانت فتوح لسه بترجم شعر ومن لغات فرنساوي؟ ايوه، ترجمت مونولوج جديد اسمه واترلو لفيكتور هوجو. كويس كويس قوي قوي قوي. انا عندي فكره يا فتوح. ايه هي؟ نادي المعارف بتاعنا. أيوه. بيعمل حفلات سمر. وعايزينك تحضر الحفله الجايه وتلقي فيها المونولوج ده. بس انت عارفني خجول. هتخجل من ايه يا اخي؟ ده النادي فيه جماعه من اصحابنا بيقولوا مونولوجات وبيمثلوا كمان. زي مين؟ خد عندك يا سيدي مثلا حسن فايق كده، وحسن البارودي، وحنا وهبه، واحمد رياض. طيب انا ما عنديش مانع يا برافو يا فتوح. يا رأيك يا أحمد، أنت كنت عظيم بالذمة. وفي واحد كمان معجب بيك خالص. مين هو؟ مين؟ توفيق تدرس رئيس النادي. برافو يا فتوح، أنت كنت هايل. لا ده تشجيع منك يا أستاذ توفيق. إيه تشجيع إزاي؟ ده أنا بعد كده حقدك تمثل في رواية مع فرقة النادي في دار التمثيل العربي. دي رواية العصفور في القفص تأليف محمد بيه تيمور. عارفها عارفها. ويا ترى همثل فيها دور إيه يا توفيق بيه؟ دور أمين بيه. امين بيه حته واحده؟ مش معقول، ده دور بطل مره واحده كده. ايوه، وهيمثل قدامك حسن البارودي واحسان كامل. برافو برافو عليك يا فتوح، تعال حيي الجمهور. أنا متشكر أوي يا مدام إحسان على تشجيعك لي. بالعكس، أنا كنت في الأول معترضة على تمثيلك للدور، لكن لما شفتك بتمثل معايا أعجبت بيك جدا. أشكرك خالص. لا ده أنت لازم تمثل على طول، لأن حيكون ليك شأن عظيم لو احترفت التمثيل. طبعا ما احترفتش التمثيل لان احواله في الوقت ده ما كانتش مستقره، واكتفيت باني ازوله كهوايه. وفي سنه 1921 التحقت بالبنك الكريليوني لغايه سنه 1924. وفي يوم كنت بزور صديقي زكي طليمات وزوجته السيده روزو اليوسف في بيتهم ورا عماره الخديوي اللي في شارع عماد الدين. كانت ليلة من ليالي الشتاء القارس، فوجدت زكي بيذاكر فرنساوي في مكتبه، وروزة قاعدة على الأرض مع صديقتها الممثلة سارينا إبراهيم قدام الدفاية وعمالين يشوا درة. وبالطبع دار الحديث عن المسرح وعن أدوار روزة اليوسف في فرقة رمسيس، خصوصا دورها في مسرحية الأب لبونار اللي كانت بتمثل فيها دور شاب اسمه روبير، ولقيتها متضايقة من تمثيل الدور ده. مش فاهمة ليه عزيز متمسك باني امثل دور شاب؟ هو يعني مفيش شباب في الفرقة يمثلوه؟ ما تزعليش يا ستي، انا مستعد امثله وداري. لا يا زكي، الدور مش بتاعك. امال بتاع مين؟ ده ينفع لفتوح. يا ريت يا ست روزة، ده انا نفسي امثله من زمان. طب ده انا من كتر مشاهدتي للرواية دي حفظتها صم، وحفظت دور الكلمة كلمة. يا سيدي حلال عليك الدور كده، روح مثله بدالي الليلة. إلا مسهله بذلك إزاي؟ أبي العزيز عيد وقل له إني مريضة ومش قادرة أنزل الليلة وبعتك تمثله بذلك. كانت الساعة 8 مساء وباقي ساعة على رفع الستارة، فروحت مسرح رمسيس على بعد خطوات من بيت روزا اليوسف. ومن حسن الحظ كان ريجيسير المسرح صديقي علي هلال. ايه بتقول ايه؟ كلامي اللي انت بتقوله ده يا سي علي هلال؟ ايوه يا استاذ عزيز، الست روزا مريضة وبعت شاب يمثل دورها الليلة. ايه انت اتخبطت في عقلك ولا ايه؟ فين الشاب ده؟ هاتولي هنا اوام. هو في اوضة المكياج يا فندم. وعمل مكياج كمان وملابس الدور جت على قده. كويس والله يا عم، واحد مجهول يجي يعمل مكياج ويلبس ملابس الدور قبل ما اشوفه. اهو جه، تعالى يا فتوح كلم الاستاذ عزيز. الله، ده شكله مش بطال. تعالى تعالى يا ابني هنا، قولي افندم يا استاذ. انت مثلت قبل كده؟ مثلت كتير. فين؟ مثلت بالفرنساوي وفي مدرسة الفرير، وبالعربي مع نادي المعارف، وبعض فرق الهواة مع أحمد علام وحسن البارودي وروزا اليوسف وإحسان كامل. وعندك فكرة يعني عن دور روبير؟ أنا حافظه صم، وحافظ الرواية كلها كمان. إزاي؟ أصلي اتفرجت كتير على الرواية وشفتك في دور الأب لبونار. يا سلام يا أستاذ عزيز، أنت راجل عظيم. طيب والميزانسين؟ صديقي علي هلالي هيوريني ميزانسين كل فصل قبل رفع الستارة. أيوة يا أستاذ، هديله فكرة عن كل حركة، عن الدخول والخروج. الكلام ده مش داخل مخي أبدا، لكن نجرب نشوف مدام الست روزا مريضة. نعم يا استاذ عزيز. قولي. نعم. الشاب ده مدهش جدا، ابعتولي حالا. الاستاذ فتوح يكلم الاستاذ عزيز حالا. في ايه يا علي؟ الاستاذ عزيز عايزك. ان شاء الله اكون عند حسن ظنك يا استاذ. تعال هنا قولي. افندم انت ايه؟ انت مين؟ اسمك ايه؟ جاي منين؟ بتعمل ايه في الدنيا؟ انا اسمي فتوح نشاطي، موظف في بنك الكريديوني. موظف ايه وبنك ايه؟ انت بكره الصبح تقدم استقالتك وتيجي تشتغل هنا. انت يا ابني اتخلقت عشان تكون ممثل. كان لكلام عزيز عيد وقع السحر في نفسي، لكني ترددت كتير في الاستقالة من البنك، لاني كنت بشترك مع اخواتي في الانفاق على البيت والاسرة، وكنت بسمع من اصدقائي الممثلين زي علام وعلي هلالي عن حياة البؤس والتعطل اللي بيعيشوها، لكن كلام عزيز كان زي السحر في وداني. وفي الاخر استقلت وبلغت عزيز، فكلم يوسف وهبي صاحب فرقة رمسيس عني، فأرسل لي يوسف جواب يستدعيني لمقابلته. عزيز مبسوط منك يا فتوح، وعشان كده أنا عينتك في الفرقة بمرتب 12 جنيه في الشهر. 12 جنيه بس؟ ده أنا مرتبي في البنك 14 جنيه يا يوسف بيه. معلش، كلنا بنضحي في سبيل المسرح، وانت كمان لازم تضحي. اقبل المرتب ده دلوقت وبعدين هزودك. احترفت التمثيل في فرقة رمسيس ابتداء من سنة 1924 لغاية سنة 1933، 10 سنين كنت امثل فيها ليل نهار، بروفات بالنهار وتمثيل بالليل، ادوار كبيرة وادوار صغيرة، اشكال والوان، كوميديا وتراجيديا ودراما وفودفيل. مثلت عشرات الروايات منها الذبائح والاب لبونار وشارع عماد الدين والرئيسة وقمبيز والبؤساء والكاتدرال سيمون واحدب نوتردام وغت الكاميليا وغيرها وغيرها. وكان من تأثير مسرحية الذبائح إن عشرات من المتفرجين كان يغمى عليهم كل ليلة بعد موتي منتحر في الفصل الثالث، فكانوا ياخدوني للمغمى عليهم بعد التمثيل علشان أفوقهم وهم بيقولوا لهم عثمان هو ما ماتش بصحيح زي ما انتوا فاكرين، لكن نشاطي في فرقه رمسيس ما اقتصرش على التمثيل، وانما ترجمت للفرقه عشرات المسرحيات اشتركت فيها بالتمثيل كمان، زي القبلة القاتله تاليف لويك لوجورياديك اللي كان لها اثر كبير جدا في الموسم اللي مثلت فيه، وملك الحديد لجورج اوهني، والبؤساء لفيكتور هوجو، والكونت دو مونت كريستو لاسكندر ديماس، والشرك لهاري كيست ميكرز، والخائن لبيير فوندي، والعراية لبيرانديلو، واللهب لشارل ميري، وكان محمد التبعي ترجم منها فصلين وأكملت أنا الباقي. ونشرت بعض المترجمات دي هي في الوقت اللي كنت بغذي فيه الصحف بمقالاتي في الأدب والمسرح والموسيقى كمان. وكان من بين المقالات دي مقال في مجلة المستقبل اللي كان بيصدرها الأستاذ إسماعيل وهبي سنة 1926. ومقالك الجمعة دي عن إيه يا أستاذ فتوح؟ مقال بعنوان وأنا أصغي إلى معبودة الجماهير. ومين هي يا سيدي معبودة الجماهير دي؟ المعجزة الجديدة اللي سحرت القاهرة بصوتها وهي بتغني كل ليلة ليلة خميس في مسرح رمسيس. أم كلثوم؟ أوه دي هايلة قوي. وكتبت عنها إيه؟ حاولت أعبر عن شعوري وأنا بسمعها بتغني إن كنت سامح وأنسى الأذية. هبت على المسرح زوابع عنيفة، خصوصا مسرح رمسيس، بسبب الأزمة الاقتصادية اللي ظهرت سنة 1931، وكمان بسبب الخلافات المالية بين الممثلين وأصحاب الفرق، الأمر اللي دفع الممثلين إلى تكوين اتحاد لهم ضم 35 ممثل و14 ممثلة. وكان الاتحاد ده نواة لفرقة تمثيلية عملت لمدة سنتين على مسرح الهمرة مكان سينما لوكس دلوقت بشارع عماد الدين، وقدمت عدد غير قليل من المسرحيات العالمية والمحلية، كان من بينها هرناني لفيكتور هوجو ترجمة خليل مطران، والإسكندر الأكبر لبولس غانم، والمستهترة تأليف محمد السوادي والسيد عبد الحفيظ، وصرخة الطفل تأليف إبراهيم رمزي، والأستاذة درية، وكانت المسرحيات دي كلها تقريبا من إخراج زكي طليمات. لكن الفرقة دي ما كانتش أكتر من أنطرة لتكوين الفرقة القومية عام 1935 اللي ضمت تقريبا جميع العاملين بالحقل المسرحي. وكان استوديو مصر قبل كده تأسس وابتدأ إنتاجه الأول بفيلم وداد بطولة السيدة أم كلثوم من إخراج المخرج الألماني فريتز كرامب. إحنا عاوزين نسمع تسجيل يا ليل نجومك شهود من الأول، اقعدي اسمعي نفسك معنا يا مدمزيل ام كلثوم. ما فيش مانع، ده من اجمل ما كتب رامي ولحن زكريا احمد. مادموزيل ام كلثوم. ايوه مش يكرم، انا محتار نجيب مين يمثل دور باهر باتل الروايه ودور سعيد اللي بينافس باهر على حب وداد. هو حيران ليه يا مش يكرم؟ في اتنين كويسين جدا يمثلوا الدورين دول. مين هما؟ احمد علام يمثل دور باهر وفتوح نشاطي يمثل دور سعيد. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة الفنان فتوح نشاطي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامية محمد، عدلي كاسب، فرج النحاس، حسن عبد الله، إبراهيم خان، نادية رفيق، إبراهيم ميهوب، محمد بهجت، أحمد عز الدين، فاروق سليمان، زكريا سليمان، محمد غنيم، والطفلة صفاء أبو السعود وأسامة صادق. ساعد في الإخراج جابالله نصر، وسجل البرنامج جمال جرجس. قصة حياة الفنان فتوح نشاطي كتبها محمد السيد شوشة وأخرجها أحمد أبو زيد.